السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مشايخ؟ أرجو أن يكون الصوت مسموع. طيب، وإن أخونا الشيخ طه قال وعليكم السلام، يبقى إذن بصوت مسموع إن شاء الله. طيب، الحمد لله. طيب، نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا البث كنا قد سميناه ب أو وسمناه بمجالس الموتى، مجالس الموتى أو مجالسة الموتى ومزارات النهى. نريد الأول أن نقف يسيرا مع هذا العنوان. لماذا قلنا مجالسة الموتى؟ أشرت بذلك للأثر الذي كنت قد وضعته في نفس المنشور اللي أعلنت فيه عن البث، والأثر الذي ذكره الخطيب البغدادي في تقييد العلم، وذكر فيه أن الخليفة العباسي المأمون كان عنده عبد الله بن الحسن. طبعا عبد الله بن الحسن كان قد بلغ من الكبر عتيا، كان رجل كبير السن، فقال له المأمون الخليفة العباسي: ما بقي من لذتك يا أبا علي؟ إيه اللي اتبقى من لذة الدنيا؟ إيه اللي اتبقى من لذة الدنيا بالنسبة لك؟ فقال: اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموتى. هو ده اللي بقي من الدنيا، هي دي بقيت في لذة الدنيا، اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموتى. طبعا اللعب مع الصغير من ولدي مفهومة، لكن إيه المقصود بمحادثة الموتى؟ ينقل الخطيب كلام أبي بكر النقاش ويقول: يعني النظر في الكتب. يريد بمحادثة الموتى النظر في الكتب، لأن الكتب بتتيح لك الفرصة أنك تجالس من كتب هذه الكتب. على الرغم من كونه ميت، يعني هو خلاص هو رجل مات، لكن في النهاية أنت تستطيع أنك تجالس هذا الرجل، لأنك بتتكلم معاه، بتطرح أسئلة، عندك أسئلة وعندك أمور تجهلها وتريد أن تتعلمها، فكأنك بتطرح بفتحك للكتاب، بتطرح أسئلتك على الكاتب والكاتب بيجيب، فأنت في محادثة مع الإيه؟ مع الكاتب. فهذه محادثة الموتى، لذلك قال محادثة الموتى، مجالسة الموتى، أنت تجالس هؤلاء، أنت بالنظر في الكتب بتجالس الكتاب سواء كانوا موتى أو أحياء. ولأن المجالسة ليست مجالسة فيها هنا بمجالسة بالأجساد، ولكن مجالسة للعقول، لذلك قلنا مزارات النهى، والنهى أي العقول، النهى أي العقول، مزارات النهى. فالكتب هي الساحات اللي بتزور فيها العقول، العقول. وهذا المعنى حتى أشار له الخليفة العباسي الرشيد، هارون الرشيد، كان يقول: لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال. أجمل نزهة، أجمل نزهة وألذ نزهة هي إنك تتجول في عقول الرجال، إنك تتجول في عقول الرجال. ومن أعظم مواطن هذه النزهة الكتب، الكتب، لأن عقل هذا الإنسان وروح هذا الإنسان وحياة هذا الإنسان موجودة الآن بين يديك في هذا الكتاب، فإنك فكلما تجولت في هذا الكتاب وبين صفحات ذلك الكتاب وبين أسطر ذلك الكتاب، فأنت تتجول في عقل ذلك الإنسان الذي قد كتب ذلك الإيه؟ ذلك الكتاب. فهي مزارات الكتب، مزارات ومواطن للزيارة لهذه الصحبة الافتراضية. يعني الكتب بتصنع علاقات، بتصنع نوع من أنواع الصحبة بينك وبين مؤلفي هذه الكتب، وكل ما بتقرأ فأنت بتزور كأنك بتزور أصحابك، يعني الذين وهبتك إياهم القراءة والمعرفة. وحتى معروف في المشهور البيت بتاع شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة ولم أجد لي وافيا إلا الكتابة. أنا من بدل بالكتب الصحابة، يعني انا كان عندي صحاب خلاص انا مش عايز الصحاب، وغيرت الصحاب دول وجبت مكانهم الايه؟ الكتب. لم اجد لي وافيا الا الكتابه. معروف في البيت دايما بيتردد في قضيه هو ينفع تدخل الباء على الماخوذ، يعني الباء تدخل على الماخوذ ولا المتروك؟ يعني انا من بدل بالكتب الصحابه، تقول بالكتب الصحابه ولا بالصحب الكتابه؟ الهين اصح. فكان مما اعترض بيه على شوقي ان هو ما ينفعش تقول بدل بالكتب، الباء تدخل على المتروك، فانت كده بتقول كاني ما عدتش ببص في الكتب، بس انا خليت مكانهم الصحابه، يعني ابديت صحابي، يعني قعده القهاوي مفيش احسن منها، ففكك من الكتب. يعني ده المذهب دلوقتي الجديد. يعني هو الناس الان اصبحت بتعمل بالكتاب بالبيت على وجهه، على الاصح وعلى المشهور، ان هو خلاص انا بتبدل بالكتب الصحابه، بلا كتب بلا وجع قلب بلا معرفه، ما عادش جايب همها، ما عادش جايب همها. انا سمعتها من حد قبل كده، الموضوع ما عادش جايب همه، انزل على القهاوي والدردشه والحكاوي، هو ده احسن حاجه. ففعلا الناس يعني بتتمثل بيت على المشهور، على المعنى المشهور، انا متبدله بالكتب الصحابه. لكن بالمناسبه يعني الباء ممكن تدخل، يعني في كلام في مساله دخول الباء على الماخوذ كما تدخل على المتروك، والامام العلامه الكبير التقي السبكي له رساله قصيره جدا في هذا المعنى اسمها الاعمال في معنى الابدال، وايضا الامام ابن لب القرناطي له كلام في هذه القضيه. المهم بغض النظر يعني، لكن الفكره في المعنى ان هو خلى الكتب اصدقاء لي واصحاب لي، فبيؤكد معنى المحادثه ومعنى المزاوره والكلام ده كله. وفي اثر مشهور جدا عن ابن المبارك، الامام العلامه ابن المبارك، لما يعني قال له بعض اصحابه: اما تستوحش من مقامك او من جلوسك منفردا بالبيت؟ يعني انت قاعد دايما قاعد في البيت، عمال طبعا قاعد في البيت بين الكتب، يعني فانت قاعد في البيت في العلم وفي القراءه في الكتب ونحو ذلك، اما تستوحش؟ يعني ما بتحسش بالوحده، ما بتحسش بالفراغ، ما بتحسش بالوحشه؟ فقال ابن المبارك: كيف يستوحش من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليه؟ كيف يستوحش من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إزاي الإنسان يستوحش وهو قاعد مع النبي؟ طب هو قاعد مع النبي؟ قاعد مع الصحابة؟ لا، لكنه كان يدون ويحفظ ويذاكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك هو عد نفسه جالسا معهم، يجالسهم الآن. وفي أثر عظيم جدا في هذا المعنى، نصيحة بديعة من الإمام البخاري، الإمام أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، لتلميذه ووراقه أبو حاتم الوراق. وهذا الرجل كان وراق الإمام البخاري، كان شابا صغيرا وكان وراق الإمام البخاري، يعني يكتب له. والحقيقة من الأمور البديعة جدا جدا إن ممكن إنسان يشوف المنهج التربوي، يعني ممكن حد يكتب مقال صغير عن المنهج التربوي للإمام البخاري من خلال معاملته مع وراقه ونصائحه لوراقه، لما أراد أن هم يقوم الليل، لما استشعروا خف الملل، لما كان كذا. فعلا الإمام البخاري ليه تعليق بديع جدا وتنبيهات تربوية عظيمة جدا في معاملته لهذا الشاب الذي كان وراقا للإمام البخاري رضي الله عنه. فالمهم الوراق يقول أملى البخاري، هو الإمام البخاري، يوما علي حديثا كثيرا، ده انه طول النهار عمال يملي علي وانا بكتب. فخاف ملالي، خاف ان انا اكون مليت. وفعلا الامام البخاري فعلا يعني كل شويه كان يعني يوجهه ويهون عليه، وكل شويه يتفرس في احواله. وحقيقه يعني كان يعجبني جدا تلك العلاقه التي ما بين الامام البخاري وبين ابي حاتم الوراق. فيقول: فخاف ملالي فقال لي: طب نفسا. يعني ايه؟ يعني هون عليك وما تملش وما تزهقش. طب نفسا، فان اهل الملاهي في ملاهيهم، واهل التجارات في تجاراتهم، واهل الصناعات في صناعاتهم، وانت مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فطب نفسا، يعني ما تملش وما تزهقش، وتأمل شرف الموضع اللي انت فيه والمكان اللي انت فيه واللي بتعمله دلوقتي، فده يخون عليك ويخليك ما تزهقش ويخليك تستحمل التعب اللي انت حاسس بيه في هذه اللحظة. طيب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل التجارات في تجارتهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف ازاي الإمام البخاري جعل ان انت قاعد بتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب آثار الصحابة رضي الله عنهم، انت معاهم، انت في صحبتهم. فالقراءة والنظر في الكتب نوع من أنواع الصحبة، نوع من أنواع الصحبة. وحتى المعافى بن زكريا في الجليس الصالح له كلام عظيم جدا، بيقول يعني أن الإنسان، كيف الإنسان برضو كلام مبسوط شوية عن نفس معنى كلام الإمام المبارك، يعني كيف يستوحش الإنسان وهو لما بيكون قاعد لوحده في البيت، بيكون في أحسن أنس وفي أجمل أنس وفي أنبل أنس، وهو قاعد مع الملائكة والأنبياء والأئمة والعلماء والفلاسفة والأدباء والخلفاء والوزراء، وكأني مجالس لهم، كأني مجالس لهم مستأنس بهم غير ناء عن محاضرتهم لوقوفي على أنبائهم. يعني أنا كأني جالس معهم، إني بين يدي عقولهم وبين يدي كلامهم، فبالتالي أنا مستأنس بهم وكأني معهم. فهو زي ما قلنا، الكتاب هو الكتب هي مزارات كلنا بنتزور فيها الأحياء والأموات. فأنت لما بتكتب كتابك فأنت بتجعله مزارا لعقلك، العقول بتأتي تزاور عقلك في ذلك الكتاب، وأنت لما بتقرأ كتاب من الكتب فأنت بتزور عقل هذا الكاتب، سواء كان ميتا أو كان حيا. لذلك معنى علاقة الصحبة هذه بيؤكد عليها مالك بالنبي، يقول إن الكتاب هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض. الكتاب هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض. فأنت لما بتكتب كتاب، كل إنسان بيقرأ لك هذا الكتاب هو في معنى الصاحب لك الذي قد جالسك وأنت بتخاطبه الآن. كل ده في تأكيد هذا المعنى العظيم اللي احنا ذكرناه، ألا وهو إن قراءة الكتب في معنى مجالسة الموتى، في معنى مزارات النهى، مزارات العقول، المواطن التي تجالس فيها الناس، تجالس فيها من كان بعيدا عنك، سواء كان ميتا أو كان حيا. وهذه الصحبة ليست صحبة هينة، مش مجرد صحبة عادية، ولكن هذه الصحبة بتمدك من أعمارها ومن ألسنتها ومن عقولها، بتمدك من أعمارها، تضيف أعمارا إلى عمرك. والعقاد ليه كلمة جميلة جدا جدا، كلمة مشهورة رائعة، بيقول أنما أهوى القراءة، أنا أحب القراءة وأهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، عندي حياة واحدة وحياة واحدة لا تكفيني. يعني الإنسان لما يشوف هذه المعارف والتجارب، ويشوف الدنيا واسعة قد إيه، ويشوف قد كمية الحاجات المجهولة اللي نفسه يستكشفها، وكل ما يتعلم اكتر كل ما بيحس ان هو قد ايه لسه قدامه حاجات كتير، وقد ايه هو على شاطئ العلم، ويشوف قد ايه حياته قصيره جدا جدا جدا، ان هو يجاوز حتى بعض خطوات في الشاطئ ده. فحياه واحده لا تكفي، حياه واحده لا تكفي. فبيجي انسان يديه خلاصه الحياه في كتاب، خلاصه حياته في كتاب، خلاصة حياته في أي شيء بقى، في التعامل مع الناس، خلاصة حياته في طلب المعرفة، في طلب العلم، خلاصة حياته في فهم قضية معينة، في التعامل مع نمط معين من الناس، وهكذا. فعمر واحد مش كفاية، عمر واحد مش كفاية، وهذه الصحبة تمدك من أعمارها، بتديك أعمار فوق عمرك. ده بيديك من عمره، وده بيديك من عمره، وده بيديك من عمره، لكي يكون عندك مع القراءة عدة أعمار. مش بس بيديك من عمره، بيديك من لسانه، بيديك من لغته، من معاني دي بقى، من العدوى الإيجابية. أنت كل ما بتقرأ لكاتب له لسان، له طبعا مش لسان اللي هو ده، يعني مش طنج، يعني له لسان اللي هو له لسان، له بيان، عنده فصاحة، كل ما بتقرأ هو عمال يعلمك الفصاحة ويعلمك البيان، كل ما بتقرأ هو بيصحح لك بشكل لا تلقائي وبشكل لا واعي. وانت بعد مده لو قعدت تقرا مثلا مجموعه من الكتب الادبيه، يعني مثلا اللي يقرا كتاب العقد الفريد، اللي يقرا كتاب ادب الكاتب، اللي يقرا كتاب الكامل، اي كتب من الكتب الادبيه، حتى لو مش فاهم الكلام او مش فاهم كتير من الكلام، بعد مده بيلاقي الفاظه بتتغير، بيلاقي معجمه بيتغير. لذلك بعض الناس ممكن حتى اللي بيقرا مثلا في الكتب الفكريه اللي فيها مصطلحات منحوته، خلاص الانطولوجيه الابستمولوجيه الكذا الكذا الايديولوجيه الاصوليه وهكذا وكلاسيكيه، ويلاقي دايما يلاقي نفسه مره واحده عمال يستعمل هذه الالفاظ حتى في سياقات مش مناسبه، فالناس تضحك عليه، يعني فاهم، بيكون مضحك، وممكن يكون هو فعلا مش قادر ينفك عنها من كتر ما عاد يقرا ليها. وطبعا دي من مشكلات الانسان، يستغرق في القراءه في باب معين حتى يغير معجمه بالكامل، ويصير يعني مرتبط بشكل كامل بهذا السياق. فالإنسان شوية محتاج إن هو بعد ما يقرأ يغتسل شوية كده ويعمل حالة من التوازن. المهم إن الإنسان الذي تقرأ له يعطيك من لسانه، يعطيك من بيانه، يعطيك من لغته، بيعلمك. فأيضا هذا أمر عظيم جدا، وبيعطيك من عقله. نفس الفكرة بالضبط، زي ما أنت بعد ما تقعد تقرأ مدة كده وتلاقي لغتك اتغيرت ولسانك اتغير، معجمك زاد وتبدل تماما والأمر اختلف، وانت مش عارف. لو قلت لك حدد لي الكتاب اللي عمل فيك كده، او حدد لي الصفحه، ما تعرفش، لكن مجموع ده بشكل مش مفهوم بالنسبة لك وبشكل متداخل وبشكل مركب غيرك بشكل انت مش عارف امتى، يعني فين اللحظة اللي تم فيها ده ما تعرفش. نفس الفكرة في مستوى العقل، مرة واحدة تلاقي نظرتك للأمور اتغيرت. عارف انت اللحظة اللي احنا كلنا عارفينها لما يجي لك الميموري من 6 سنين مثلا، من 7 سنين على الـ على الـ على الفيس، وتبقى مخضوض، يا رب ربنا يستر ما يبقاش في فضايح وانا بقرا عشان بس منظري قصاد نفسي على الاقل. وطبعا تروح داخل جاي بسرعه عامل ديليت او عامل اونلي مي عشان الفضايح دي ما تطلعش، ايه ما تطلعش على الملا. فاهم ايه اللي حولك؟ مجموعه من الاشياء من ضمنها القراءات. لما تلاقي نفسك بعد مجموعه من القراءات بتلاقي مره واحده نظرتك للامور اتغيرت، وبتلاقي سيطر عليك مجموعه من الاشياء، عندك مجموعه من العدسات بتنظر بيها للامور، يعني وهكذا. فهو الانسان بيعطيك عقله، بيعطيك عدسته التي ينظر بها للامور. يعني مثلا الانسان اللي هيقعد يسمع كثيرا الدكتور المسيري، يقرا كثيرا الدكتور المسيري، هيلاقي مره واحده كده لبس عدسه ان هو بيطلع اثار الماديه في يعني بنظره ال دكتور مثالي المصطلح المادية، يعني بيطلع آثار هذه الحداثة والمادية والعلمانية بنظرة الدكتور مثالي ليها، بيطلعها في كل حاجة، في كل حاجة. شوف شوف يا أخي أثر المادية في الموقف ده، شوف أثر ده، شوف أثر الحداثة، شوف أثر غياب الإنسانية في هذا الموقف مرة واحدة. طبعا ممكن يحصل نوع من أنواع المغالاة في ده، يعني أحيانا حتى الدكتور ممكن يكون أحيانا يعني إيه بيغالي شوية في الحتة دي، لكن لكن الإنسان بيلاقي نفسه يعني لبس العدسة دي. وهكذا. طبعا هو شيء سيء الانسان يكتفي بعدسه واحده، لكن عدسه وعدسه وعدسه، لا الانسان مره واحده صنع عدسته الخاصه بيه المجمعه من هذه العدسات، وعقله اختلف، نظرته للامور اختلفت تماما. فالصحبه دي بتعطيك من عمرها وبتعطيك من تجربتها وبتعطيك من لسانها وبتعطيك من عقلها الى حد كبير جدا جدا جدا. في بقى نقطه مهمه جدا، وكان بعض الاخوه الافاضل اشار بيها في التعليقات على منشور البث، ان هل مجالسه الكتب بقى وقراءه السير مثلا تغني عن وجود صحبه معينه، يعني صحبه معينه في الحياه، وعن وجود تفاعل اجتماعي؟ يعني خلاص انا اقعد، طيب بما اني دي صحبه فانا اقعد واقفل الباب على نفسي وما اعرفش حد واكتفي بهذه الصحبه، ويعني ايه واسير على بيت شوقي بالمعنى بقى الايه المقصود منه، يعني انا مبدل بالكتب الصحابه والكلام ده. فنقول لا طبعا ده مش صحيح، هذا مش صحيح ولا ينفع الإنسان، ولا ينفع الإنسان أبدا، وبيخلي المعرفة بتاعت الإنسان جامدة. الإنسان محتاج إن هو فعلا يطبق معنى يعني إيه، يعني قل سيروا في الأرض. الإنسان محتاج يسير في الأرض، محتاج يكون معرفة ويسير بها في الأرض، محتاج يكون معرفة ويتفاعل بها. في النهاية جزء كبير من قيمة المعرفة أصلا إنك تسير بها، إنك تتحرك بها على الأرض، تتحرك بها في الدنيا، تتحرك بها بين الناس، تصلح وتعلم، ولا مش بتصلح أو تعلم، تستفيد بالعدسات اللي انت حطيتها دي في انك تقرأ الحياة اللي قدامك. لكن انت حطيت عدسات ورحت مغمض عينك، ايه لازمة العدسات؟ ايه لازمة العدسات؟ طبعا ما ننكرش ان هي القراءة حتى للمنعزل مفيدة ونافع للغاية، لكن في النهاية في فايدة عظيمة جدا انت لم تحققها بان انت تنزل على ارض الواقع، ما تبقاش قاعد محبوس في مكتبتك ومش عارف الناس ونحو ذلك. وهي مش بتغني طبعا على مستوى حتى الناحية السيكولوجية ونفس الانسان والاستقرار والتوازن النفسي، هي غير مغنية بلا شك، بالعكس هي ممكن تكون تؤثر على حالة الانسان النفسية. وعموما عموما العلاقات عموما ما فيش علاقات تغني عن علاقة، يعني علاقة الإنسان بأخوه غير علاقته بوالدته، غير علاقته بولده، غير علاقته بزوجته أو علاقتها بزوجها، غير علاقته بأصحابه. كل نوع من أنواع العلاقات بيعطي الإنسان شيء ما، غير علاقته بزملائه مثلا، وغير علاقته بهذه الصحبة اللي هي صحبة الكتب، يعني هي هؤلاء الموتى الذين يصاحبهم في الليل ويسير معهم في الليل. المهم هذه لا تغني صحبة عن صحبه بلا شك. ما ينفعش انسان لك انا اعيش كده وقاعد في صومعتي وانتهى الامر، بالعكس يعني في الاخر يعني خساره هذه الامور التي يعني معاك مناشير قد كده ولم تعملها في اي شجره. ف ايه اللي استفاده الانسان؟ ولذلك الانسان انت ممكن تجد انسان من دي من اسباب، من ضمن اسباب، مش كل اسباب، الانسان عنده اطلاع واسع، معرفه واسعه، ومع ذلك لما يحاول ينزل المعرفه دي على واقعه تجد الامور باظت خالص، مع انه واسع المعرفه جدا جدا، لكن لما احتاج للمعرفه دي ما يعرفش يستخدمها. ليه؟ لان في النهايه هو ما عنده المعرفه لكن مش عارف الواقع اللي بينزل عليه هذه المعرفه، اصبحت المعرفه ليست لها قيمه. لما احتاج المعرفه ما يعرفش يستخدمها، ليه؟ لأنه حصر المعرفة في جزء معين ونسي الجزء الثاني، فبالتالي المركب ما كملش. عارفين كده زي الانزيم اكتيفيشن كده، في جزئين للانزيم، جزء مع جزء عشان يحصل له اكتيفيشن. فهو عمل جزء واحد جه يستخدمه لأنه مش جايب معاه، عشان النص الثاني مش موجود، فخلاص. وده بيحصل، ده بيحصل كتير جدا، ده بيحصل كتير جدا. عشان كده الامام احمد له كلام عظيم جدا، ممكن نعمل بث بس عشان فعلا نتكلم عن جمله الامام احمد، ودي من ضمن الافكار حتى جت في ذهني ممكن نتكلم عنها. بس ان هو في شروط المفتي عند الامام، الانسان لا يتكلم ولا يفتي الا عند كل 5 شروط، منها معرفه الناس. معرفه الناس، انت يا ابن الحلال هتتكلم عن الناس وعن احكام افعال الناس، لو انت مش عارف الناس ومش عارف حياه الناس ما تتكلمش، ما تتكلمش وتفتيش مهما كان عندك علم الاولين والاخرين، ما ينفعش. فطبعا ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا يعني استغنى بهؤلاء الصحب عن غيرهم من الاصحاب، عن غيرهم من العلاقات، عن غيرهم من السير في الحياه عموما. طيب بما اننا بنتكلم عن الصحاب، فمن الامور المهمه جدا الانسان يستكثر من الاصحاب، يستكثر من الاصحاب، استكثر على قد ما تقدر من الاصحاب، من الاطلاع على العقول، من التجول في النهى، من التعرف على الناس، التعرف على الموتى على قد ما تقدر. وبقى ده يخلينا نرجع لموضوع المعرض بقى شويه، نطلع لموضوع المعرض شويه. تلاقي مثلا انسان لك ايه، انا مش نازل المعرض السنه دي، ليه يا حبيبي مش نازل المعرض؟ مش معايا فلوس. ومين يا ابني معاه فلوس؟ انت ليه متخيل انت بتخيل معايا فلوس؟ انا نزلت المعرض ده مثلا، اقول لك انا نزلت المعرض 10 مرات المعرض اللي فات، مش معايا فلوس حبيبي. فالفكره مش فكره الفلوس، الفكره مش فكره الفلوس، لان هل الغايه الرئيسيه من معرض الشراء؟ لا لا، يعني وحتى كثير مش دايما، مش دايما بس كتير، حتى من الخصومات اللي ممكن تحصلها في المعرض ممكن تحصل قريب منها في غير المعرض. فهل الغايه الرئيسيه هي الشراء؟ انك تشتري؟ لا اصلا، في تقديري الشخصي بالنسبه لي انا لا، بالنسبه لي انا لا. الغايه الرئيسيه ان عندك الفرصه العظيمه دي لتجمع الكتب، تجمع العقول، تجمع الموتى بين يديك، او الاحياء كمان، ولكن على تباعد المسافات، يعني موجودين دلوقتي بين ايدك على تباعد مسافاتهم، موجودين قدامك، وانت تفوت الفرصه دي، وانت تفوت الفرصه دي. يعني اعظم حاجه موجوده في مثلا في معرض الكتب انك تنزل المعرض وتعدي، يعني لو تقدر مش لازم تعمل، بس تعدي على كتاب، كتاب ايه الدنيا دي، مين ده، ايه الحوار ده، الكتاب ده فيه ايه، بيتكلم عن ايه، مين الراجل ده. يعني هتلاقي نفسك عمال تكتشف حاجات كتيره جدا، وحاجات بتدخلك في حاجات. وانا من سنين طويله جدا فعلا بقى عندي، يعني كنت معجب جدا بمفهوم معرضك. اول ما رحت معرضك كده كنت منبهر، منبهر ان يكون قدامك كل ده، يكون قدامك كل ده. وبرضه حتى مهما كان في PDF ومهما كان في شامله، مش بسهوله ولا بحيويه ان الاشياء موجوده قدامك كده كلها قصاد عينيك، ويعني وبيرد فيو كده، وشايف كل حاجه قصادك، كل الكتب دي مره واحده. فحطيت تارجت بالنسبه لي ان انا احاول اعدي على كتاب كتاب، ويمكن على كذا سنه من سنين معرض اجتهدت فعلا ان انا اعدي على كتاب كتاب في كل مكتبه، ابص على الكتاب ده، افتحه، ايه الفهرس بتاعه، اقرا شويه في المقدمه، كتاب كتاب، يعني ممكن اعدي على كتاب كتاب. يعني اما اعدي على العنوان افهم الفكره بسرعه، اروح داخل اكون شايفه قدر الامكان على كذا سنه. يعني خلاص انا عامل حساب ان انا اشتريت، وبعد كده بقى بسم الله، واحد واحده، مكتبه مكتبه من المكتبات دي، اروح معدي على كتاب كده فيهم. طبعا بقى الموضوع بيفتح لك ابواب كتير جدا، بتكتشف حاجات، تكتشف كتب مثلا عظيمه جدا جدا مش مشهوره، وتبقى مفيده ليك جدا جدا، مع ان كتاب مش معروف او كتاب مش مشهور، او كتاب عمرك ما سمعت اسمه، كان ممكن يعني ما تسمعش اسمه خالص لانك وقفت عليه وقعدت تتالف فيه وشفته، بقى عندك فكره عنه عموما، يعني في الاخر خلاص فهمته وحطيته وخدت فكره عنه وحطيته في الارشيف، ولما احتجته على طول عملت استدعاء للفكره من الارشيف ورحت رايح من الكتاب ده، ووفر عليك كتير جدا، وفر عليك كتير جدا. فالفكره ان انت هتلاقي فرصه اعظم من كده فين يعني. وده كان اللي بيعمله الجاحظ. الجاحظ يعني قيل عنه ان هو لم يقع في يده كتاب الا استوفى قراءته. طبعا مش هنعمل كده، يعني مش هنستوفي قراءته، لكن ناخد فكره، ما وقع في يده كتاب الا استوفى قراءته. حتى انه كان يكتري، كان بيأجر دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. يعني تخيل، يعني هو يروح كده لدكان ضرب الاتراك بقى، او اي مكان، يعني اما كان ضرب الاتراك عامرا، يروح دكان بتاع الراجل بتاع الكتب ويأجره منه، ويقعد يقافل عليا انت وروح مع السلامه وسيبني انا. فكان يقعد في دكاكين الورقين ويبيت في النار، مش معايا فلوس اشتري الكتب دي كلها، وانا عايز ابص عليه واحطه تاني. فكان يقعد يبيت فيها للنظر. فانت بقى عندك فرصه من غير ما تدفع الاجره بتاع دكاكين الوراقين، عندك عندك المكتبات كلها قدامك متجمعه لك في مكان واحد. وطبعا وانا واحيانا فعلا كنت بعمل كده، بقى تعبان اروح جايب كرسي كده وقاعد واخد لي كام كتاب كده شويه شويه اقلب فيهم واشوفهم. الناس تبص لي شزرا، هتشيل وهتشتري ولا لا مش هشتري؟ يعني في الاخر بشتري شويه حاجات بس اكيد مش بشتري كله بص عليه. بس قصدي في النهايه ان هي فرصه عظيمه جدا. انا بالنسبه لي دي اعظم حاجه في المعرض، انك طبعا مع امور تانيه مش برضو مش محصوره في الشراء، زي مقابله الناس. يعني الناس اللي انت بتجمعهم، يعني بيجمعهم هذا الشغف بالقراءه، ممكن تكون تعرفهم من الفيس بس او ما شابه، او مقابله بعض الافاضل او نحو ذلك. فرصه جميله جدا لتلاقي الارواح، تلاقي ارواح الاحياء وابدان الاحياء بخلاف العقول. العقول كده كده حاصل. لكن حتى لو ما فيش ده ولا فيش شراء ولا نحو ذلك، مش معاك فلوس، يعني مش ابيض زي حالتي كده، انزل لو تقدر مره واثنين وثلاثه واربعه، وانزل وشوف، تامل هذا العالم العظيم جدا واستكثر. لان انت اتعرفت على واحد صحيح، ما قعدتش خدت صفحه فيه كده وقعدت معاه بالساعتين ثلاثه اربعه، بس في الاقل اتعرفت عليه. فتعرفت وتعرفت وتعرفت، استكثر من الاصحاب، ممكن ينفعك في يوم من الايام، عينه لعوزه لما تحتاجه. يعني ايه، ترجع له وتقول انا اللي قابلتك في الموقف الفلاني وعايزك في مصلحه. ممكن تمام. وحتى من الجوز، يعني كان له ايضا يروى عنه قريب من هذا اللي ذكرناه عن الجاحظه، وهو بيقول بنفسه، بيقول ان انا اخبر عن حالي اني لا اشبع من مطالعه الكتب ابدا، وما رايت كتابا الا كاني وقعت على كنز او على كنز، ولو قلت اني طلعت 20,000 مجلد كان اكثر. وانا بعد في الطلبه، انا لسه شغال ما خلصتش الحمد لله، ممكن اكون خلصت 20,000 مجلد مريت عليهم. طبعا ما اقراهمش قراءه حرف حرف، لان مش كل الكتب بتقرا حرف حرف. لذلك قال طلعت 20,000 مجلد. فالانسان زي ما محتاج قراءه وزي ما محتاج حفظ، محتاج مطالعه ايضا. مطالعه من الامور اللي تعينك جدا، موضوع المطالعه ده معرض الكتاب. فالموضوع مش متعلق بالكتب، لو انت راجل غلبان على قدك روح يا سيدي، روح. زي ما تستكثر من الاصحاب، ايضا نوع قدر الامكان في جلسائك، نوع في جلسائك. يعني ما تبقاش قافل دماغك على حاجه معينه، وانت على الاقل في المطالعه، حاول تستكشف عوالم اخرى ممكن تكونش عارف عنها حاجه. حاول، ممكن يستهويك منها شيء، ممكن تفتح لك ابواب لاسئله معينه، لافكار معينه، لابواب معينه من المعرفه. مش لازم عشان انت اهتماماتك مثلا فقط في هذا الباب، واحد اهتماماته الروايات هو راح يبص على الروايات بس. طب نوع في جلسائك. طبعا وان كان في شيء، يعني بخلاف مبدا التنويع، في مشكله اعظم من كل انسان قراءته كلها محصوره في الروايات، لكن حتى المبدا التنويع، يعني غير اصلا ده، غير موضوع ان مشكله ان يكون كل قراءات الانسان محصور، وده يدل ان الانسان مش بيرشد القراءه، مش بيخطط للقراءه بشكل جيد. لكن نوع. نفس الفكره، واحد مهتم بالعلوم الشرعيه، مش لازم تكون كل اللي في ذهنك، كل اللي بتحاول تبص ليه هو فقط العلوم الشرعيه. حاول تنوع قدر الامكان. طالب العلوم الشرعيه من اكثر الناس احتياجا للمعرفه بشكل عام، من أكثر الناس احتياجا للمعرفة بشكل عام، وحاجة الفقيه عظيمة جدا للمعارف الإنسانية ولغيرها. كنت كتبت كده منشور في الموضوع ده، ممكن برضو يكون بث من ضمن هذه المجالس، يكون نتكلم عن مسألة العلوم والمعارف اللي يحتاجها طالب العلم الشرعي والفقيه خارج سياق العلوم الشرعية. لكن إنسان ينوع في جلسائه قدر الإمكان، وخلي من باب التنويع اجعل لتخصصك نصيبا. يعني أنت قصدي التخصص الأكاديمي، كثير جدا من طلبة العلم، كثير جدا من محب القراءة ومحب المعرفة، هو لسبب ما دخل كلية ما، يعني وغاية ما عنده، سواء كان يعني ماشي كويس في الكلية مش ماشي كويس، أو ماشي كويس في مجال عملي لو كان خلص كلية، أو مش ماشي كويس خلاص، يعني يخلي الموضوع متعلق بس بالقراءة الأكاديمية، وده شيء مش جيد. يعني خلاص، ربنا انت حابب مجالك مش حابه، ربنا ابتلاك بان انت بتدرسه او ان انت بتعمل فيه، فحاول توسع معرفتك فيه قدر الامكان، وتخليها معرفه غير نمطيه. المعرفه النمطيه الاكاديميه لا، يعني ممكن تخرج عنها شويه، يعني ده يكون شيء حسن. والعلامه جمال حمدان، وكان علامة أستاذا في الجغرافيا، له كلام جميل في هذه المسألة. بيقول لا علم بلا جامعة، لا علم بلا جامعة، محال تماما أن يعمل عالم ممتاز بالعلم خارج جامعة أو مؤسسة شبه جامعية كأكاديمية أو مركز بحوث. المهم لابد العلم من جامعة ما، ولكن للأسف بمجرد أن يدخل العلم الجامعة يتحول إلى وظيفة، والعلم إلى موظف، أو العالم إلى موظف. أستاذ الجامعة ليس إلا موظف علم، وللأسف ده اللي حصل حتى في العلوم الشرعية. يعني للأسف أكثر أساتذة الجامعات في الأكاديميات الشرعية يعني ما هم إلا موظفو علم، إلا من رحم الله. طبعا يعني طبعا عشان هم كتير جدا جدا، ولكن في طبعا يعني في كثرة من العلماء الأفاضل يعني. وبهذا يتحول العلم فجأة إلى تقليد وتقاليد، إلى علم تقليدي. فالجغرافيا الجامعية الآن جغرافيا تقليدية صرفة، جامدة، محنطة، شكلية، متخلفة، وشغل حمير أساسا. ده كلام جمال إيه؟ جمال حمدان طبعا، وأستاذ عظيم ومفكر، ومفكر عظيم جدا جدا حتى خارج سياق الجغرافيا، ومن الناس اللي فعلا أنت يعني من الناس اللي أنا كنت مستغرب يعني ان واحد بتاع جغرافيا هيكتب ايه، يعني ممكن يوظف الجغرافيا فيه. يعني توقعت حتى ان كتابات جمال حمدان الفكريه ان هي هتبقى يعني هو راجل مثلا زي اي واحد درس الطب ودرس مع الادب ودرس مع حاجات تانية فاهم الفلسفه، فبيكتب في المجالات دي لكن ملوش علاقه بالطب. فتخيلت ان جمال حمدان كده، لكن الراجل فعلا بيوظف دراسته، اللي ممكن انت الوهله تحس انها ملهاش اي قيمه ومش ممكن تستخدم خالص في سياقات حيه ديناميكيه فاعله، تحس ان هي حاجه جامده كده مجرد رسم خرائط وتعرف مكان فين موجود فين وخلاص. تمام. وطبعا كان اطلاع على كتب جمال حمدان مبكر قوي يعني، فكان فعلا تصوري ساعتها عن الجغرافيا ان هي حاجه مزعجه جدا يعني، بس موضوع خراف المارينو وقصر السكر في ناجع حمادي انتاجها قد ايه وحشائش السافانا والكلام ده. يعني مجرد معلومات وتوزيع جغرافي، ما كنتش متخيل ان هو ممكن يكون حي، ليه وظيفه حيه، لغايه ما قرات يعني إنسان بقى جمع ما بين هذه الدراسة وما بين العلم والمعرفة والتوسع في ذلك، ففعلا أخرج يعني أحيا ذلك العلم الإيه الذي قد حصله والدراسة الأكاديمية التي قد حصلها. فالمهم يا أخي، أنت درست ما درست تربية، درست تربية بكل يعني بكل فروع التربية الكثيرة جدا، درست آداب بكل فروع الآداب الواسعة جدا، درست اجتماع، درست علم نفس، درست سياسة، درست اقتصاد، درست أي شيء من هذه المعارف، درست تجارة حتى وما فيها ما يتعلق بها من اقتصاد وما شابه. حاول تحيي هذه المعارف. أنا عارف مع الدراسات اللي درست الجامعة عارفين شكل دراسة الجامعة عامل إيه، بس طالما كده كده هتدرس الموضوع ده، وطالما كده كده هتذاكر غصب عنك، ما تحاول تضيف لهذا الجسد الميت روح من المعرفة والقراءة تستفيد بيه، وتجمع ده إلى ده وتكون معرفة حقيقية تفيد بيها نفسك وتفيد بيها الأمة. طالما أنت كده كده لبست في الموضوع ده وهتذاكر غصب عنك وهتقعد تحفظ بكلام غصب عنك، أحيي هذا الكلام، أحيي هذا الكلام الجامد يعني بالقراءة فيه. المهم يعني ده من ضمن الحاجات المهمة تدخل في التنوع، الإنسان يحيي ما يدرسه دراسة أكاديمية بالفعل. من الأمور المهمة جدا طبعا إن الكتب جلساء وأصحاب للإنسان، الإنسان يختار جلساءه، اختر جلساءك واختر أصحابك، اختر أصحابك. تمام. فالإنسان المفروض المؤمن لا يدخل بيته إلا إيه؟ إلا مؤمن، ولا يأكل طعامه إلا إيه؟ إلا تقي. فالإنسان يختار الجلساء، يختار الأصحاب، يختار أخلاءه. تمام. زي بالظبط كده من الإنسان ينبغي عليه إنه يختار يعني يبتعد عن صاحب السوء ويختار الصاحب المعين، الصاحب الجيد، الصاحب اللي ياخذ بيد الانسان الى الخير والنفع. كذلك الانسان يفعل بالضبط في اصحاب الايه؟ اصحاب الموتى هؤلاء، الجلساء الموتى هؤلاء، او الاحياء، المهم جلساء العقول، مزارات العقول هذه يختار الانسان لها. فلا بد يعني، حتى احنا دايما تجد التشبيه بتاع ان القراءه والمعرفه غذاء الروح وما شابه ذلك. طيب يا اخي، ده احنا بنقعد نتكلم بشكل عام جدا التوعيه لانتقاء غذاء الجسد، وان يكون الغذاء هيلثي، وان يكون متوازن ونحو ذلك، وان في امور مؤذيه ينبغي الانسان يبتعد عنها، وحاجات مسرطنه ينبغي الانسان هو يبتعد عنها في الغذاء، مواد مسرطنه ونحو ذلك. نفس الفكره بالضبط، انتقاء غذاء الروح اهم من غذاء الجسد، لان العله في الجسد اهون من العله في الروح، اهون من العله في القلب، اهون من العله في العقل، اهون من العله في التفكير. لذلك انتقاء غذاء الروح أهم من انتقاء غذاء الجسد، لأن الإنسان لو لم ينتقي قد يقع، يعني قد يقع فريسة لأفكار ميتة أو أفكار مميتة، الاثنين موجودين. يعني ممكن يعني أفكار ميتة حاجات ما لهاش قيمة، تضييع للوقت، ففي الآخر واحد قاعد مع جليس بيضيع وقتي، يعني كلام تافه ملوش لازمة، دي أفكار ميتة. وهناك أفكار مميتة، أفكار قاتلة تضيع الإنسان دنيته وتضيع الإنسان آخرته، وطبعا بلا شك يعني هناك خطورة في التعامل مع الإيه؟ في التعامل مع الأفكار. فنفس الفكرة، تجد مثلا إنسان يعني إنسان مبتدئ، إنسان ليس عنده أي يعني أي معرفة، وتقول مثلا بالذات مثلا لو كان طالب علم، يعني يروح جايب يقرأ، تلاقي جايب كتب في الفلسفة وكتب كلامية، وليس عنده أي معرفة، ليس عنده أي شيء، وبعضهم متقدم. أو تلاقي إنسان راح يجيب كتب إلحادية أو كتب قائمة على فلسفة إلحادية معينة، وهو ليس عنده أي معرفة، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي شيء، ليس عنده حتى قدر من المعرفة، يكون عنده بيه تفكير موضوعي وتفكير نقدي، يعرف يميز فيه ما بين يعني الحق والباطل، يعرف يعني يفرق بين الغث والسمين، مش عارف، ومع ذلك ما بدون انتقاء كده عمال يقحم هذه الأشياء إلى نفسه، ويجالس يعني إيه، ويجالس أقوام من المفسدين ويفسد روحه. نفس بقى، خلينا نرجع نربط دي بالكلام عن الفتن المرة اللي فاتت، وإن إزاي الإنسان يعني ممكن يلقي بيده إلى التهلكة. كذلك ممكن ده يحصل بالضبط في الانتقاء، في مسألة انتقاء الجلساء، ينبغي الإنسان أن ينتقي من جلسائه ما لا يهلكه، ما لا يهلكه. وأحيانا مجالسة بعض الناس قد تصلح لناس دون الناس، تمام، قد تصلح لناس دون الناس. فنفس الفكرة بالضبط، فالإنسان ليس عنده معرفة كافية، وإنسان مبتدئ في طلب العلم، أنت لماذا يعني تقرأ في كتب لا تناسب ما عندك، لا تناسب المعرفة التي لديك؟ ودي بقى من الأمور برضو المهمة جدا، إن الإنسان ما ينفعش يكون إمعة، يعني جزء بقى مشكلة يعني مشكلة عدم احترام الانتقائية القرائية دي، ومشكلة عدم اختيار الجلساء، يرتبط جزء منها بقضية إن الإنسان يكون إمعة الحقيقة. يعني في نوع من أنواع شراء الكتب وقراءة الكتب اسمه شراء الترندات وقراءة الترندات، تمام، ودي مسألة سيئة جدا الصراحة، إن إنسان نازل يشتري كتب الترندات، الكتب اللي دار حواليها خناقات وترندات وما شابه، بيقرأ إيه؟ بيقرأ الكتب التي دار حواليها ترندات. أنت فاهم حاجة مش فاهم حاجة، بس أنا يعني مش معقول يكون الترند شغال وأنا مش فاهم حاجة، عيب يعني، لازم أفهم دلوقتي. طب أنت مش عندك خطة مفروض معرفية؟ يعني المفروض يكون عندك خطة معرفية. طب أنت مع كل ترند هتسيب خطتك وتهملها اللي بتبنيك وشغال في الترند، وخلاص بقى عندك حاجات أشتات في صدرك، مفيش أي حاجة بنائية حقيقية، امتى هتوصل بقى؟ يعني لو يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه، ان كنت تبني وغيرك يهدمه، وانت عمال بتحاول تبني وعمال تنقطع، يعني مش بقى وغيرك يهدمه، لكن كل شويه بتنقطع، تبني فيها طوبه وتروح رايح بقى مشغول في الحاجات التانيه، تبني طوبه، عمرك ما هتوصل لحاجه. فالانسان هيدنه مده ما عندوش غير مجموعه من الترندات، ما عندوش غير مجموعه من القراءات المشتته، لكن عنده معرفه حقيقيه، يقدر يصنع معرفه، يقدر يصنع هو نقد، يقدر يصنع اطروحات جديده، ما عندوش. ليه؟ لانه كان ماشي بطريقه قراءه الترندات وشراء الترندات، فراح يشتري كتب دار حواليها معارك، راح يشتري كتب عن معارك كانت موجوده او معارك حاصله او نحو ذلك، مع انه البادجت بتاعه والفلوس اللي معاه قليله على قده، يعني بدل ما يشتري حاجات يعني تبنيه حقا وحاجات في برنامجه وفي خطته البنائيه، لا هو راح يعني ايه عشان الترند، مدفوع بالترند. دي من الخفه، ده نمط من انماط الخفه اللي اتكلمنا عنها، وينبغي الانسان يتخفف منها. ففي اختيار الجلساء لا تكن امعه، لا تكن امعه، مش كل ما مش نار عينك على فلان، الله بيختار الجليس ده يبقى انا اختاره انا كمان، اختار الجليس المناسب لك انت. كذلك يعني نفس الفكره في مساله الاصدقاء، ممكن يكون صديق مناسب لي انا وروحي تتلاقى معاه، ولوحك انت ما تتلاقاش معاه، مش لازم انا كل واحد اصاحبه تيجي انت تصاحبه، فمش لازم عشان حد بيتكلم عن الكتاب الفلاني يبقى انا لازم اقرا الكتاب الفلاني، ليه امشي انا؟ لازم انا عندي برنامجي الخاص بي، في عندي، هل فلان ده لما يقدم لي اسباب موضوعيه تخليني انا بقدراتي وملكاتي ومستواي وموضعي في الخريطة البنائية محتاج أقرأ الكتاب ده، ماشي، لكن مفيش سبب موضوعي يخليني أسيب اللي بيبنيني بالفعل وأروح رايح هنا، أروح رايح هنا. الموضوع عامل زي واحد في إعدادي بدل ما يدرس الكتب بتاعته اللي في المرحلة دي عشان يوصل لمرحلة جامعة، قاعد عمال يقرأ في الإيه، في رسائل الدكتوراه النقدية للحاجات لدراسة طلبة الدراسات العليا. مش منطقي. عمل بالظبط كده زي طلب العلم ده كلنا زمان كده، اللي هو ايه، إيه انا لسه هبدأ بقى من اخصر المختصرات ودليل الطالب، هات المغني، يلا هات المغني، تمام، يفتح المغني يلا يقعد يلخص في الايه، ويقعد يلخص في المغني. انا شخصيا كنت بفكر بالطريقه دي زمان، هات المغني، انا ليه اوجع دماغي، انا راجل عبقري اصلا وذكي وحلو ومدقدق وعندي فهلوه المصريين العظيمه دي، هات المغني واقعد، وتحس نفسك فاهم، وتحس نفسك وتحس انك عظيم من جوه كده. لكن لما تتعلم حقا تعرف انك ما كنتش فاهم حاجه، وتعرف انك كنت بتضيع وقتك، وتعرف ان انت استهلكت من عمرك شهور، يمكن اكتر من شهور راحوا في لا شيء، لا شيء، تمام. فنفس الفكره، مش منطقي يكون واحد في اعدادي في ابتدائي وبعد كده عايز مهتم ان هو ايه، دول بتعود مثلا في رساله دكتوراه عن نقد الكتاب الفلاني فانا راح اجيبه عشان كده. مش يعني مش منطقي، واضح انه مش منطقي. فالانسان ينبغي ان يختار جلسائه بما يناسبه، يكون انتقائيا، يبتعد عن الافكار الميته وعن الافكار المميته، ويبتعد وينبغي الا يكون، ينبغي الا يكون امعه، جو شراء الترندات وقراءه الترندات والكلام ده ما ينفعش، هيضيعه وهيشتته، مش هيوصل لحاجه، هيكون مجرد مش حتى ما حصلش، وهيبقى نصف مثقف مش مثقف حتى، عنده شويه نتف من هنا ونتف من هنا. لذلك الإنسان ينبغي أن يستبصر في اختيار جلسائه. ما ينفعش الإنسان لو ما كانش عنده الآلة النقدية، الآلة اللي ممكن يختار بيها، ينبغي أن يستشير، ينبغي أن يستشير، يعني يشوف إنسان يثق في دينه ويثق في معرفته ويثق في إنسان قوي، أمين، قوي من الناحية المعرفية وأمين أيضا، وأمين. بعض الناس ممكن يورد الناس المهالك، مش هو مش لازم يكون، مش لازم يكون عن تعمد، لكن بعض الناس لا يراعي احيانا، هو بعض الناس كده عنده علم لكن ليس عنده سياسه العلم، عنده يعني رجل ممكن يكون طالب علم جيد لكن ليس مربي. لكن لا، انت لو عايز تفلح، لو عايز تفلح دور على حد تستشيره قوي امين، قوي من الناحيه المعرفيه، قوي من ناحيه العلم ومن ناحيه سياسه العلم، وامين، امين عليك، يعني عايز مصلحتك، وامين يتقي الله جل وعلا فيك، واساله انا الان المفروض اقرا ايه؟ طب هل الكتاب ده هذا حسب، مش حسب، اجيبه ولا مش اجيبه؟ اقراه دلوقتي ولا ما اقراهوش دلوقتي؟ وانت هتدنك كده طول حياتك؟ لا، مع الوقت ومع القراءه هتبقى انت ممكن تكون انت بعد كده في الموقع ده، في الموقع انت اللي تشير على الناس. مش لازم، مش معنى كده انت هتدنك طول عمرك مش عارف حاجه او مش م... او او مغيب عن بعض المستويات، لا مش ده، يعني برضه مش دعوه للدغمائيه زي ما بنتكلم قبل كده. لا، بعد شويه الانسان بيبدا تتكون في نفسه مهارات النقد ومهارات الحكم على الاشياء، هيقدر بعد كده هو يقدر يحكم ويحدد ده نافع ولا غير نافع وما شابه. لكن عشان يتجنب الحوادث المعرفيه في مبتدا حياتي، يوفر على نفسه الوقت وايه، ويستبصر ويستشير. وبرده من حته الاستبصار، ان الانسان زي ما قلنا يستشير حد يثق فيه قوي امين في الناحيه المعرفيه، مش بالايه، برده مش بجو الترندات واللي ممكن يدخل فيها حاله من التهويل وحاله في المدح. اي انسان يعني بعض جروبات القراءة بس تنسى لك هذا كتاب رواية عظيمة أو ده كتاب عظيم، حاجة تحفة فنية، مش ليه؟ لأن الإنسان هو قرأ في حياته 5 روايات، تمام؟ فهي دي الرواية بالنسبة له أعظم حاجة من ضمن 5، فهو أعظم رواية على وجه الأرض هي الرواية دي. هي مش أعظم، يعني أعظم رواية على وجه الأرض بالنسبة لي، ليه؟ لأن أنا قرأت 5، فدول أعظم رواية على وجه الأرض. نفس الفكرة، واحد معرفته، علاقته بالعلم نتف، يشوف كتاب ينبهر انبهار انبهار المبتدئين، الكتاب ده عظيم جدا وحاجه روعه ولازم تشتريه لا مش لازم، مش لازم، تمام. ما تنبهرش بالايه، بجو بالمبالغه في الايه، التهويل وفي المدح، ولابد هذا الكتاب لابد من اقتنائه. لمين؟ ممكن يكون ليك انت، ممكن يكون للقائل، يعني هل لكن لازم لي انا؟ مش لازم لي، مش لازم. هل لازم لي في مرحلتي؟ لا مش لازم لي في مرحلتي دي، فمش لازم، مش لازم. وفيما يتعلق مسألة الانتقائية دي، برضو الإنسان يعني يستبصر عند الاختيار الأصحاب واختيار الكتب والكلام ده، إن لابد إنك تعرف إن الكتاب مش بيبان من عنوانه، الكتاب مش بيبان من عنوانه، يعني يعجبك العنوان وحاجة جميلة جدا ومكتوب عليه للمبتدئين، مش لازم يكون، مش لازم كل حاجة بتكتب عليها للمبتدئين يبقى للمبتدئين مبتدئين يعني مثلا. وهكذا، يعني زي كتاب الموضوعات لابن الجوزي، عارفين القصه المشهوره بان الخطيب كل واحد كان منزعج جدا، كل شويه الخطيب يطلع كل الخطبه حديث موضوع، كل خطبه حديث موضوع، يعني احاديث مكذوبه يعني. تمام، فالراجل مره من يعني انفعل على هذا الخطيب، وانت يعني بتجيب الاحاديث دي منين؟ يعني الحديث كلها مكذوبه، ولكن ازاي انا جايب حديث من كتاب الموضوعات اللي ابن الجوزي؟ يعني الموضوعات يعني موضوع وموضوع، موضوعات عظيمه، توبكس يعني، حاجات موضوعات عظيمه يعني، شبه تبجيل للموضوع. تمام، ونفس الفكره مثلا ما تقرا مثلا في الفقه مثلا كتاب، تسمع عن كتاب البسيط للغزالي، او تفسير البسيط للواحدي، تفسير بسيط جدا، تقدر تقول انا عايز تفسير بسيط، تمام، في البسيط للواحدي، او تقرا الواحدي ده امام في التفسير، فهو ليه البسيط، تلاقي البسيط ده اكبر كتبه، تمام، اكبر كتبه، لان عنده الوسيط والبسيط والوجيز، فلا البسيط ده اكبر واحد فيهم، لان البسيط يعني مبسوط، يعني في بسط في الكلام، وهكذا. في النهايه الكتاب مش بيبان بالعنوان، يعني في النهايه مش معنى ان الكتاب عنوانه حلو يبقى خلاص خير، لازم الانسان يتثبت اكتر من كده. المهم يعني في النهايه المهم الانسان يختار ازاي بقى؟ طب انا اختار ازاي؟ انتقي ازاي؟ زي ما قلنا رقم واحد مهم جدا، وفي كل خطوه الانسان اسال استشير، ان انت تشوف حد قوي امين في العلم وفي سياسه العلم، وامين يتقي الله جل وعلا ويستطيع ان هو يوجه ومربي جيد في من الناحيه المعرفيه، وتستشيره في كل خطوه. وهذه الخطوات من ضمنها انك تعرف اول احتياجاتك واولوياتك وقدراتك. احتياجاتي انا ايه؟ ايه احتياجاتي في هذه المرحله؟ ايه اولوياتي في هذه المرحله؟ ايه قدراتي المعرفيه عشان اجيب حاجه تناسب هذه القدره المعرفيه؟ فانا احدد اولوياتي. تمام؟ احدد اولوياتي، بس وانا بحدد اولوياتي ما ينفعش ابدا اغفل عن بعض الحاجات، اوعى تخلي مكونات هويتك في ذيل اولوياتك. يعني مكونات هويه الانسان لابد ان تكون في سلم في اعلى سلم اولوياتي، مش في ذيل الاولويات. يعني ما تكونش اولوياتك دراستك الاكاديميه، اولوياتك حاجه مثلا ادبيه ترفيهيه وبس، هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي عندك اللي في الاولويات. طب انت عارف دينك؟ طبعا ما يسمعش حاجه. عارف شيء عن هويتك الاسلاميه بكل مكوناتها؟ مكوناتها التاريخيه، مكوناتها الفكريه، مكوناتها اللغويه، واللغه من هويه الانسان. عندك شيء هويتك الدينيه تعرف عنها شيء، الانسان ما يعرفش عنها شيء خالص. طيب ازاي ما تكونش دي من ضمن اولوياتك؟ ما ينفعش يكون الانسان غريب عن دينه، غريب عن هويته، هذا لا يصح ابدا. هويته الاسلاميه اللي هي مش مجرد بس الدين، لكن كل شيء، التاريخ من الهويه، اللغه من الهويه، الفكر من الهويه، ما ينفعش يكون الانسان غريب عن هذا، لابد تكون دي في اعلى سلم اولويات الانسان. فاوعى مكونات هويتك تكون في ذيل اولوياتك وانت بتحدد الاولويات. عشان كده المستشار الامين هيعينك على ده، لكن زي ما قلنا مش لازم برضه تكون محصوره بس في دي، عندك حاجات تانية زي تخصصك مثلا، زي تفضيلاتك الشخصيه، تمام، لكن المهم الاولويات تكون محطوطه والقدرات قدام عين الانسان واحتياجات الانسان قصاد عينه. نفس الفكره، الانسان محتاج يحدد اهدافه المعرفيه واسئلته التي يبحث عنها عن اجوبه. لابد الانسان يدخل الكتب بمنطق ان هو بيدور على اجوبه لهذه الاسئله التي عنده. فالانسان ايضا محتاج يحدد اهدافه، ايه اهدافي؟ انا عايز اوصل لغايه فين؟ ما هو لان القراءه للانسان اللي عايز يوصل لحاله من الثقافه غير الانسان اللي عايز يكون متخصص، غير يكون طالب علم في هذا المجال ومتخصص في هذا المجال. طب متخصص لانهي درجه؟ ايه اهداف الانسان؟ صحيح الاهداف دي قابله انها تتغير شيئا فشيئا. ممكن انسان يكون هدفه يتخصص وبعد كده يجد ان الامر لا مش مناسب، حصل تغيرات في حياته، فمش مشكله، الاهداف دي ممكن يحصل عليها نوع من انواع التغييرات شيئا فشيئا. لكن مبدئيا على الاقل مثلا وانا بنتقي عشان انزل معرض السير السنه دي مثلا، وعايز انتقي، ايه اهدافي هذه السنه؟ ايه الاسئله اللي انا عايز ابحث عنها وابحث عن اجوبتي هذه السنه؟ اسئله مهمه جدا. وبعد كده الانسان بقى يشوف ايه الكتب اللي ممكن تغطي هذه الاسئله، تجيب هذه الاسئله، تغطي هذه الاحتياجات يعني، وتكون مناسبه للاولويات والقدرات، والانسان يعني ايه يختار الايه المناسب منها. طبعا يعني ايه يعني من الانتقاء انه يختار الكتاب الجيد المناسب، وبرضه ويكون الطبعه الجيده للكتاب. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الطبعات. يعني أنا شخصيا ما بحبش المبالغة في موضوع الطبعات، يعني في أحيانا بيكون في شوية مبالغة في مسألة الطبعات واختيار أفضل الطبعات، أحيانا في حاجات ما تستاهلش، يعني في بعض الحاجات اللي ما تستاهلش قوي إن يكون شوية مبالغة في الموضوع. طبعا في طبعات كده كده ساقطة، يعني أنت مش هتفهم الكلام أصلا، يعني الكلام كله داخل في عجن، في عجن، تمام، في توقعات بتكون ساقطه تماما، وفي امور وفي توقعات بتكون بعضها احسن من بعض، وفي نوع من انواع التفاضل، لكن الامر مش مستحق قوي، في امور لا تستحق قوي، معلش اتعب شويه وهاتها طبعه اغلى وطبعه نظيفه، الامر يستحق. من امور مثلا تستحق مثلا المتون، زي متون الحديث، ما ينفعش تجيب طبعه اي كلام، الموضوع بيسوء، بيكون سيء جدا جدا، لازم تجيب طبعه جيده، طبعه جيده، طبعا كتاب في الحديث هات طبعه جيده قدر الامكان. نفس الفكره ما في المتون التي تحفظ، لان المتن الحرف فيه بيفرق، الواو من الفاء تفرق احيانا في فهم المتن وفي لوازم الكلام، وده متن انت هتحفظه، لا معلش اتعب فيه شويه، هات طبعه جيده، ما ينفعش. الطبعات التجاريه فيها ما الله جل وعلا به عليم من التصحيف ومن تغيير الكلام، ومش عايز اقول لك ان قد ايه الواحد مرات مثلا دنه مع عباره مش راكبه، مستحيل الامام ده يقول ده، يقول كذا، لو كان قال كذا كان زمان الاصحاب نبهوا عليه مثلا، فانا تكون هتتجنن، ازاي قال كده يعني تلاقي لما تفهم بقى الموضوع، تفهم اصلا الموضوع ان في تصحيف في المطبوع، تعرف ان التصحيف غير الكلام، خلاه عكسه، يعني حاجه مثلا حرام خلاها حلال، فانت هتبقى هتتجنن ازاي حصل ده؟ فده بيضيع من الانسان وقت وجهد كبير جدا، فالانسان بالذات في الامور اللي فيها كلام دقيق مهم الانسان ان هو ينطق طبعه جيده. وبيضيع ايضا هذا الانسان يدركه بسرعه، انك بتلاقي بعض الاخوه الغلابه المساكين راح عايز مثلا، هو اتقال له ان كتاب كذا كويس، فبيروح يعدي على كل المكتبات، عندك كتاب كذا؟ لا طب شوفه عند المكتبه الفلانيه، يروح عندك كتاب كذا؟ فيلاقي يقول الحمد لله لقيت الكتاب، يروح واخده. يعني الكتاب ده مثلا مطبوع 15 طبعه، يعني هو اول طبعه مطبعه جت في ذهنه، اول حد راح بيعدي على واحد عندك الكتاب الفلاني، هو مديله لسته الكتب، زي الاخوه المغتربين اللي بيجوا العجم، بيجي معاه لسته كتب، بيدي حط الراجل لسته الكتب، فهو الراجل يعني يشكل له من عنده، يعني يشكل لي شويه كتب، اللي يشكل لي الاسماء دي، فيروح بالليسته الواحد واحد، واول واحد يلاقي عنده ياخد من عنده الكتاب، ما ينفعش. يبقى انت لازم تكون مدرك وانت رايح تشتري كتب، ايه الكتب اللي انت محتاجها، وايه الطبعات اللي انت تجيبها، بالذات في الحاجات، بالذات في الحاجات اللي هي محتاجه طبعات كويسه وطبعات نظيفه، ومش ما تسترخصش فيها. لسه حاطين منشور من شويه مساله ان الانسان ما يسترخصش، ما تسترخصش في دي، تمام؟ فدي مساله مهمه جدا، ان الانسان ينتقي، ولذلك مهم الانسان وهو نازل المعرض يكون عنده خطه، هو عارف رايح فين وراح يشتري ايه، طبعه ايه من الدار الفلانيه اللي هي في صاله ايه كذا، عشان ما يقعدش يحرق وقت كتير يعني ويتوه منه الحاجات، لازم الانسان يخطط قدر الامكان. ايضا من الامور المهمه جدا جدا في مساله الكلام عن الجلساء الكتب، ان العبره بالجلساء والمسامرين والمدارسين لا بكثره المعارف. العبره بالجلساء والمسامرين والمدارسين لا بكثره المعارف. يعني عايز اقول ايه؟ يعني عايز اتكلم عن حمى شراء الكتب وتكديس الكتب. انا اشتريت الكتاب وحطيته. يعني هل كده بقى اقعد بقى فرحان بنفسي واقعد ادندن كده بيتشوي انا من بدل بالكتب الصحابه؟ لا، فين دول صحاب ايه؟ صحاب انت اشتريته وحطيته، انت ركنت صاحبك عرفه. تمام؟ فانت كده مش ما تعيش جو انا بدل الكتب الصحابه والكلام ده كله، وان انا اليس الكتب واصحابي في زمن الغربه، انت هنهزر؟ انت في الاخر ما فتحتش ثلاث ارباع الكتب الموجوده في المكتبه دي. فحمى شراء الكتب ده وتكديسها امر مش حسن الحقيقه، امر مش حسن. يعني امر ليس بحسن ابدا. يعني وللاسف يعني الانسان لما بيستسهل فيه الموضوع بيزيد قوي، وانا لا احبذه تماما. يعني في نظريه بتقول لا هات يا عم اشتري وان الكتب بركه وخليها لاولادك، او على الاقل في مجاميع مش هتعرف مثلا، لو حتى لو هتقرا فيها لسه كمان 15 سنه، فممكن ما يبقاش معاك فلوس كمان 15 سنه فهاتها دلوقتي. انت مثلا واحد ما خلصت التفسير الميسر وعايز يجيب تفسير القرطبي وعايز يجيب تفسير الطبري، اصل كده دي مراجع اصلا، كده كده الانسان يعني خليها جنبك يعني هتنفعك. انا بصراحه يعني واحد معاه فلوس كتير بقى ما شاء الله ربنا فتح عليه ومعاه فلوس ومش هيفرق معاه ماديا خالص، يجيبه هاته يا عم، هات استكثر، شيء حسن جدا جدا، جيد جدا، يعني شيء حسن. لكن في النهايه انت يعني انت انسان يبالغ في هذا، وهو يعني ايه، هو مش معاه فائض مادي، تمام، وهو بيجيب على قد محتاج يجيب اللي هو عايز يقراه، ممكن يستلف احيانا بشوف ده، او ممكن يجي على الحاجات اللي ممكن يقراها في مستواه، تمام؟ لا اصل دي كتب مثلا ايه؟ كتب مش في صلب المنهج البنائي، صحيح ممكن اقراها في مستويه بس مش في صلب المنهج البنائي، فخليني في الحاجات التاسيسيه دي، جيب تفسير الطبري، حاجات تاسيسيه، جيب تفسير القرطبي، حاجات تاسيسيه. ويقعد يحشد بقى، وكذلك في الكتب المعاصره يقعد يحشد فيها وما بتقراش. بيقول لك لا انا ان شاء الله يعني ايه خلال كام قد ايه كذا من بعض الكتاب هخلصها، وما بتحصلش، ويروح جايب كتب جديده ومخلص اللي فات، ما بتحصلش، وبيكون مش منطقي مع نفسه. هو الكتاب ده هيكون موجود غالبا المعرض اللي جاي عادي خالص، وانت عارف كويس قوي ان انت مش هتفرقه ما بين المعرضين، وهو يعني برضه لا مرجع ولا حاجه، ليه عايز تشيله خلاص؟ ليه عايز تشتريه خلاص؟ وبرضه للاسف الموضوع بيكون اسوأ مع عدم وجود ترتيب الاولويات. يعني الانسان مش مخطط ومش حاطط منهجيه معينه وليس عنده ترتيب واضح للاولويات، لا ده حلو مثلا، ده كتاب مثلا فلان الفلاني قال هذا كتاب عظيم، انت هتقراه وانا مش هقراه يعني، لكن هو قال كتاب عظيم، هات الايه، هات الكتاب. فده مش ايه، ده مش يعني، يعني مش حسن بالذات لو ما عندوش، الانسان ما عندوش ساعه في الايه، ساعه في ساعه ماديه. طب لو الانسان كده كده هيجيب، على الاقل تقدير خالص، على الاقل تقدير، لا تضع الكتاب في المكتبه لغايه ما تتصفح الكتاب، تصفحه، طالع الكتاب بس. يعني انا غالبا يعني قدر الامكان كان بيبقى ليه لاي يوم ارجع فيه المعرض لازم اقعد كده فتره اطلع كتاب كتاب، مع اني شفته وقلبت فيه، بس ارجع اقلب فيه تاني واشوف اقرا تاني الفهرس، اشوف المقدمه، الف في الكتاب، اخد فكره عامه عنده بعد كده ايه، قبل ما احط قدر الامكان. ده امر حسن جدا يعني، على الاقل على الاقل تعرف على الكتاب، مش لازم تجالسه لكن تعرف عليه على الاقل قبل ما تحطه في الايه، قبل ما تحطه في المكتبه، بس بصدق وبعد يعني تكون صادق ان انت تقرا الايه، تقرا الكتاب، مش تستكثر، مش تستكثر، تمام؟ وخلاص، هذا امر سيء جدا ومشتت للانسان لحد كبير جدا، واكثر من اللي بيعمل كده بيرجع يندم ويروح يبيع كتب دي بعد كده، او يتصدق بيها ويطلعها المسجد والكلام ده كله، او بس اللي هو في الاخر بيكون شايفها كده وخلاص، يعني بيحطها بيتعامل معاها كديكور، لا هو بيفتحها كمرجع ولا غير مرجع ولا اي حاجه. فيعني ايه، فالانسان محتاج الانسان يراجع نفسه في هذه الايه، في هذه الاشياء، خاصه لما يكون الكتب يمكن الوصول اليها بسهوله بصوره الكترونيه، تمام؟ بالذات فيما يتعلق بامر المراجع وما شابه. يعني اكثر الناس يقول لك ده عشان احط مثلا تفسير كذا عشان تصدق، عشان مرجع بالنسبه لي، وهو لما بيحتاج يرجع تفسير ايه من تفسير كذا ما بيفتحش التفسير اصلا، بيروح فاتح عشان يعني الوقت، يروح فاتح مثلا تفسير دوت اب، او فتح برنامج برامج التفسير، او فتح المكتبه الشامله عشان يعمل سيرش الموضوع يوصل ليه وخلص. كثير من الطلبه بيعملوا كده، كثير من الطلبه العلم بيعملوا كده، وهو كاستخدامه حتى كمرجع ما بيستخدموش كمرجع، مع انه مثلا ممكن بيرجع تفسير الطبري كتير، بس لكن هو عمره ما فتح نسخه التفسير الطبري اللي موجوده عنده في المكتبه، عمره ما فتح نسخه التفسير القرطبي موجوده عنده في المكتبه، ولكن بيتعامل معاه بهذه الطريقه، وهذه الطريقه ممكن تكون اسهل على الانسان واوفر. وانا الحقيقه زمان يعني زمان كنت من اتباع المذهب الرومانسي نوعا ما، يعني المذهب الكتبي الرومانسي اللي هو لا كله الا ريحه الورق، وكنت بحب اقرا تماما الكتب الالكترونيه، وممكن اكون لسه بكرهها من ناحيه يعني الحب والشغف والقراءه ممكن، لكن مع الوقت تخليت عن الرومانسيه، تمام، والماديه والظاهريه تضغط على الانسان، وتخليت عن هذه الحاله الرومانسيه الشعريه، وبقى يمكن اكثر مطالعتي في الكتب الالكترونيه. حتى الكتاب ممكن اكون انا مستحرمه، يعني مثلا ان انا يكون موجود الكتروني، خاصه لما يكون كتاب مثلا الكتاب لسه ما نزلش المكتبات واتنشر، احيانا ممكن بتحصل، وفي الحاله دي يعني الانسان ينبغي ان هو يعني على الاقل تقدير يتورع، خلينا نقول يتورع، يكتفي بيتورع، لكن ممكن يكون الموضوع اكثر من مجرد تورع، ان هو يقرأه من غير ما يشتريه، حتى ممكن اشتريه وبرضه اقرأ النسخة الإلكترونية. ليه؟ لأنه موضوع يعني خاصة ممكن يكون مع احتياج الإنسان للتنقل، تنقل أسهل، المطالعة بتكون أحيانا أسهل، الرجوع ليها بيكون أسهل لما تكون ترجع لكذا حاجة وعندك كذا كتاب، ما تقدرش تمشي بخمس ست كتب مثلا وأنت رايح جاي، لكن أنت ممكن تمشي بريدر في إيدك، فالموضوع يكون موضوع يكون أسهل، حتى لما بيكون يعني إيه قراءة موسوعية، يعني استقرائية، باب مثلا معين في الأصول أو ما شابه، أو قضية معينة في الفقه، بدل ما يعني نفس الفكرة أقوم أجيب كل كتاب من المكتبة في متعلق بالجزئية دي وأحط، بتكون أكوام، موضوع الدار مفهول واحد وعايز أجمعه، فاضطر أكتب بالقلم يكون الموضوع مرهق جدا وبياخد وقت طويل للغايه، او اضطر ان انا اقعد اكتب بالكيبورد. ففي الاخر بحط الكتاب وبروح فاتح برضه مثلا مكتبه الشمله وعامل سيرش على الموضع، وعشان اخده مثلا كتاب بيست عشان اجمع كل المواطن المتعلقه بالمساله في مكان واحد. فبقيت بقى خلاص بقى المكتبه الشمله مربوطه بالبي دي اف، فبروح فاتحه قدامي والكتاب موجود، لكن خلاص. فنظري في الاخر الانسان ممكن يعني مع اتجاهه نحو العمليه موضوع الرومانسيه ده يقل شويه، يعني شويه شويه. فالانسان ممكن يكون في الحاجات بالذات ان الانسان مش هيستخدمها كثيرا عشان ما يوصلش لحاله التكدس، ممكن يستفيد من الكتب الالكترونيه، وممكن يستفيد من القراءات الالكترونيه، وفعلا مفيده جدا جدا. طبعا القارئ الالكتروني مفيد جدا لطالب العلم، مهما كان التابلت كويس والشاشه بتاعته كويسه ودقيقه، ولو كان ايباد. يعني ان كان ايباد لسه بقول لبعض الاخوه اللي بيكلمك في الايباد ده خرج عن زهوديه طالب العلم. طالب العلم المفروض يكون زاهد، الايباد ده انسان زاهد اصلا، ما ينفعش يكون زاهد، وبالتالي ده خلاص هنشيله ونشطبه من لائحه طلبه العلم. المهم حتى لو كان ايباد، حتى لو كان الجهاز الشاشه بتاعته كويسه، بيكون الموضوع مرهق للعين مع المطالعه الطويله. لذلك الاي انك ريدرز، يعني اللي هي القراءات الالكترونيه اللي بتستخدم الحبر الالكتروني، فعلا عظيمه جدا جدا جدا من ناحيه راحه العين والقراءه. بس طبعا يعني لو انت هتجيب، ما تجيبش كندل، يعني ما تجيبش كندل، تمام؟ هات اي حاجه محترمه، بلاش كندل. الكندل يعني مش محترم خالص خالص خالص، حتى مقارنه بسعره. ومن افضل القراءات الالكترونيه ممكن ان طالب العلم يجيبها، طالب العلم يستخدمها في طلب العلم، القراءات بتاع شركه اونكس بوكس، وده مش اعلان مدفوع يعني. واللي يعرف شركه اونكس يقول لهم انا ممكن اعمل لهم اعلانات مدفوعه عادي، ما عنديش مشكله، بس انا عشان ما اعرفهمش. فالفكره ان هو من افضل الحاجات اللي انا اتعاملت معاها، ممكن تكون باهظه شويه، بس في الاخر دي ممكن تكون بثمان كتابين ثلاثه، تمام؟ لكنها اعظم كتير جدا جدا في توفير الوقت وفي مساله العمليه. والله انت راجل رومانسي، خليك على المذهب الرومانسي بتاعك، مفيش مشكله خالص، لكن على الاقل لما تتمسك بالرومانسيه، ما برضو يعني خلي علاقتك بالكتب رومانسيه حقيقيه مش خادعه، يعني اقرا الكتاب ما تجمعهوش وخلاص. يعني من الحاجات المهمه جدا جدا اللي عايزين نشير عليها، وممكن يعني ممكن نختم بالقضيه دي، طولنا مساله المعالجه، يعني فيما يتعلق بمساله العبره بالجلساء والمسامرين والمدرسين مش بكثره المعارف. ان الانسان ايه تستفدت ايه لما حضرت مجلس وقعدت ساكت ما عملتش حاجه، ولا سالت سؤال، ولا قلت كلمه، ولا صححت معلومه عندك، ولا اي حاجه، قاعد وخلاص كده الناس عماله تتكلم وانت قاعد ما بتعملش حاجه، ولا بتكتب ولا بتستفيد ولا اي حاجه، ما استفدتش، صح؟ لذلك عشان تستفيد من الكتاب لابد يكون في حاله من المعالجه القرائيه، لابد يكون في حاله من التفاعل. زي ما قلنا كده المفروض تدخل الكتاب، والدكتور المسيري كان بيقول الكلام ده في حواراتي، كان بيقول لابد الانسان انه يدخل الكتاب وعنده اسئله يبحث عن اجاباتها في ذلك الايه، في ذلك الكتاب. يعني انت مفروض داخل الكتاب وعندك اسئله بتدور على الاجابات، وتلاقي مثلا تقرا جزء من الكتاب فتلاقي ايه، فتلاقي نص الاجابه اتجاوبت، فتقول في ذهنك تخاطب الكاتب يعني طب فين النص الثاني، طب لو كان كذا، طب ما هو برضه لسه الموضوع مش كامل، وتحاول تكمل وتشوف هيكمل لك ولا مش هيكمل، وهكذا. يعني في الاخر الانسان محتاج يعني يتفاعل مع الايه، يتفاعل مع المكتوب، ويتامل فيه اكثر واكثر، ويطرح الاسئله عليه، ويستشكل عليه، يستشكل على الكاتب. الكاتب ده ممكن يكون ميت من 500 سنه، يستشكل عليه يقول طب انت ليه قلت هنا، مع ان انت قلت هنا الموضوع ده، طب ما معنى كلامك ده والله ممكن يكون صح، بس برضه طب هنعمل ايه في الاشكال ده. وممكن يلاقي الكاتب بعد كده، بيكون شيء لطيف جدا، يلاقي الكاتب بعد كده تفاعل معاه مره تانية واجاب عن هذه الاشكالات بعد كده. ودي من اعظم الامور، طبعا اعظم كتاب على وجه الارض والقران، من اعظم الامور الموجوده في القران. من سبحان الله، انت ممكن تقرا مبدا ايه او تقرا ايه فيقع في نفسك سؤال، فتلاقي الايه اللي بعدها اجابه السؤال، فيقع في نفسك فتلاقي الايه اللي بعدها اجابه السؤال، زي قصه اسلام، القصه التي تروى يعني في اسلام عمر رضي الله عنه، على الرغم مما في هذه القصص من مقال، لكن هذا المعنى موجود كثيرا جدا في القران. المهم انت ممكن حتى وانت بتقرا تلاقي اجابات الاسئله كمان بتطلع لك، بعد ما تسال بتلاقي الاجابات الاسئله. ممكن من انسان يفكر يعالج اللي بيقرا، مش مجرد بيقرا وخلاص، مش هيستفيد. لذلك تفهم بقى ساعتها ليه مثلا واحد زي العقاد بيقول ان قراءه كتاب واحد ثلاث مرات انفع من الانسان يقرا ثلاث كتب في موضوع واحد، لان الانسان بيبقى عايز يقرا ثلاث كتب في موضوع واحد، عمال يجري في القراءه، يجري في القراءه، يجري في القراءه، وعمال يدخل معلومات. لكن كتاب واحد انت عمال تقراه مره وتقراه اثنين وتستكشف عمق اخر من الكتاب، طبعا ما ينفعش مع كل كتاب ما تبقاش شويه تافهه وتقراه 3 مرات، لكن كتاب عميق فتستكشف عمق اخر في المره الثانيه من الكتاب ما كنتش شايفه، فيدفعك للتساؤل اكتر، وانك تستكشف عمق اخر في الموضوع فتقراه مره ثالثه فتستكشف عمق اخر جديد ما كنتش شايفه، وده يولد في نفسك اسئله اكتر واكتر. وده كثير جدا، الانسان بيقرا في الكتب العميق يلاقي الكتاب داخل بيدور على اجابه سؤال فتح له 3 4 اسئله تانيين في عمق مختلف، يقول لك يا نهار ابيض انا كنت اهبل، كنت بسال السؤال الغلبان ده طلع فيه بحر، طلع فيه عالم ورا الموضوع ده، فيلاقي اسئله اكتر واكتر جت في ذهنه. عشان كده مثلا تلاقي ان الامام المزني بيقول قرات رساله الامام الشافعي 500 مره 500 مره، وفي كل مره استفيد فائده، في كل مره استفيد فائده جديده 500 مره. ليه؟ كتاب عميق، كل ما بيقرا مره طب ما خلاص انا خدت مجموعه، بس ده انا خدت لاير، خدت طبقه معرفيه، ده كتاب عميق جدا. انت احنا قلنا بقى الكتاب فسحه في ونزهه في العقل، ده عقل الشافعي خلي بالك، فانت خدت طبقه، قراته مره تانية لقيت نفسك داخل في عمق ابعد، وتقول يا نهار ابيض ده ما كنتش خدت بالي، هو ممكن يكون قال دي عشان دي، ده موضوع عميق جدا. مره ثالثه الموضوع مختلف، مره رابعه الموضوع مختلف. في حتى في اسحاق الدرزقيلي، اسحاق الدرزقيلي ده مفكر وكاتب كبير جدا، وليه ابن اسمه بنيامين الدرزقيلي كان رئيس وزراء بريطانيا، واسحاق الدرزقيلي ليه كذا كتابات بديعه جدا، ليه مقال اسمه رجل الكتاب الواحد، وكان بيتكلم ان ازاي بعض المفكرين والادباء والعلماء ممكن يكون اللي صنعهم كتاب واحد، او كان محور حياته محور معرفته داير حوالين كتاب، بس الكتاب ده ما اتعملش معاه معامله عاديه، مش مجرد اصوات في الاخر، لو كان مجرد تلقن الكتاب مجرد تلقين، هو مجرد بقى نسخه من الكتاب، فازاي مجرد نسخه؟ ما كلنا قرانا الكتاب، ليه ما بقيناش زي ده لو كان هو الموضوع عنده كتاب واحد؟ لا ده هو كان بيوظف معرفته وبيوظف خبراته في تحليل ذلك الكتاب وفي استخراج ما ورائيات ذلك الكتاب، وكان الكتاب ده بيفتح له اسئله فيروح يدور على اجابتها. فلذلك مش مجرد حافظ الكتاب او مش مجرد قرأ الكتاب كما قرأناه نحن. فعشان وطبعا فكره الرجل الكتاب الواحد اللي هي موجوده جدا، نجد في اثار السلف مثلا لقي الامام النووي يقول ان هو قرأ الوسيط الغزالي 500 مره الوسيط الغزالي، كتاب كبير مش قليل. نلاقي بعض اصحابنا الحنابلة قرأ المغني 18 مره، والمغني من لا يعلم كتاب 15 مجلد بخط صغير 15 مره. ممكن واحد يفكر يا ايه ده، طب ما كان قرأ كتب تانية ايه السفه ده؟ لا حبيبي، هو اللي وصل له بقراءه ال 15 مره ده، انت لما مع قراءتك ل 500 كتاب ما عرفتش توصل له، انه بيقرا قراءه مختلفه، قراءه تمعن، قراءه بحث، قراءه تامل. زيك بعض اصحابنا حتى المتاخرين الائمه يقول لك وقرات على شيخنا، هذا كان قراءه مباحثه، قراءه تامل، قراءه بحث وتفتيش، قراءه تحقيق، مش بنقرا كده وخلاص، لا ده احنا بنحقق ونقف عند حرف، هو ممكن يكون قصده بايه، طب لو كان كده كان ممكن يكون احسن، طب اللوازم دي ايه. فلذلك عشان لو قرات بقى الكتاب بالطريقه دي 500 مره هطلع بمعارف جديده، هطلع بعمق مختلف، عشان كده تفهم دي من المعادي اللي ممكن تفهم بيها مقوله مالكوم اكس لما بيقول ان الناس لا تعرف ان كتابا واحدا كفيل بان يغير مجرى حياه انسان. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن الانسان ممكن تفهم بها ذلك المعنى، ممكن كتاب فعلا يغير مجرى حياه انسان. فمش اكيد القراءه الظاهريه لهذا الكتاب، ولكن روح مختلفه في التعامل مع هذا الكتاب. اخيرا في حاجات كتير جدا متعلقه بالموضوع، بس انا عايز انبه على شويه حاجات. ان هو بعض الناس اشتكت ان هو مفيش وقت للقراءه. بنقول لا، يعني في النهايه الانسان لو عايز يعني يوجد وقت هيوجد وقت، خير الاعمال ادومها وان قل. ابني يا سيدي عاده القراءه شيئا فشيئا، ما تسيبش يوم من غير ما تقرا، خلي بس في حد ادنى احفظ عليه ولو صفحه واحده، هتفرق كتير جدا جدا. ربع ساعه في اليوم ممكن تعمل اعمال كثيره جدا جدا لو الانسان حافظ عليها. بعض الاخوه كان بيتكلم ان بعض الناس ممكن تشوف الابناء والمسؤوليات نوع من انواع العبء ومشغله عن القراءه، وان ازاي ممكن انسان يجمع بين التمتع ما بين بالابناء او ما بين العلاقه مع الابناء وما بين طلب العلم. ودي الحقيقه قضيه عميقه جدا جدا ومهمه ومش سهله، وصنعت ازمه كبيره جدا يعني أزمة للأسف المشكلة التربوية العميقة التي ظهرت عند يعني طائفة من طلبة العلم وطائفة من المشايخ الأفاضل وطائفة من يعني من الموجودين في السياق الإسلامي أو في السياق المعارفي عموما. ودي كانت مشكلة، يعني كان بيحصل حالة من الانفصالية أحيانا، الإنسان قاعد في صومعته منشغل تماما فمنشغل عن دوره التربوي، فبالتالي النتيجة التربوية ما تكونش جيدة. ومن الكتب الجيدة اللي تناولت هذا الموضوع كان شيء حسن أوي، إن الموضوع غير المطروق ده إنه ينتبه ليه ويكتب فيه بشكل تفصيلي، كتاب لأخينا عبد الرحمن ضاحي اسمه أبناء الملتزمين، كتاب جيد جدا، وأشار فيه يعني أشار في بعض يعني أحناء الكتاب لهذه المسألة. المهم في تقديري الشخصي إن ممكن يكون من الدوافع اللي تدفع الإنسان لكده مش فكرة القراءة التي يستحضر فيها يعني ممكن يعني مش اتهام، لكن في النهاية أحيانا ممكن الإنسان مش القراءة اللي بيستحضر فيها النية، القراءة المخططة، القراءة اللي عايز بيها وراءها هدف معين مخطط ليه، هدف يعني فيه رسالة له، أحيانا الموضوع بيخرج عن كده شوية لحالة من الإيه، لحالة من شيء أنا بحبه وشيء لطيف بالنسبة لي فأنا بعمله. يعني نفس الفكرة أحيانا بيتحول الموضوع من الأب اللي مثلا بينشغل بلعب البلاي ستيشن والقعدة على القهوة مع أصحابه عن ولاده، عن تربية أولاده، عن المسؤوليات اللي عليه، بيتحول الموضوع للأب اللي مثلا اللي قاعد على الترندات والخناقات بتاعتها وعلى الكتب وعلى القراءة برضه، وبينفصل طبعا مع الفرق بين الاثنين، بس هو في النهاية ممكن يكون الدافع حالة من الهروب من المسؤولية، الدافع حالة من محاولة صناعة الذات من غير أعباء كثيرة يعني ومن غير ضريبة كبيرة، حالة من التخدير أحيانا ممكن تحصل يعني. لكن في النهاية الإنسان لو بيتعامل مع القراءة كأنها شيء مقصود، شيء بيبتغي فيه نية معينة، مش يعني من المستبعد لو مركز في المعنى ده ان هو يضيع من يعول، مش لازم تضييع مادي، تضييع معنوي كذلك، تمام؟ فمش هينظر في يعني في النهايه مش هينظر كان الموضوع كعبء ومشغله بحيث ان هو يكون مقصر فيه. ممكن الانسان بلا شك مسؤولياته يتعامل معها كانها يعني لو ما كانتش موجوده كنت هكون اكثر انطلاقا، فبالتالي بيشوفها عبء ومشغله من هذا الايه، من هذا الجانب. وده عادي جدا، عادي يعني الانسان ممكن يفتكر اي الايام الخوالي وايام هو كان بيجي نهار كان بيذاكر قد ايه بالكام ساعه في اليوم، ويعني ساقى الله هذه الايام. ممكن انسان يفكر كده، ممكن انسان يفكر كده، يفكر باثر سفيان الرجل اذا تزوج ركب البحر فاذا ولد له كسر به، يفكر بالمبدا ده، يفكر بالمبدا ده، لكن في النهايه ده مش هيخليه ينعزل، مش هيخليه يهرب من مسؤولياته، تمام؟ لو هيتعامل مع شيء ده يبتغي في وجه رب العالمين سبحانه وتعالى القراءة، أكيد مش هيغضب رب العالمين جل وعلا في ولا يتقي الله جل وعلا في أبنائي وفي في زوجتي وفي المسؤوليات اللي عليه، بل بالعكس هو أصلا من دوره إن هو قدر الإمكان هذا الشيء الجميل، هذا الكنز، هذا الشيء اللي إحنا عمالين نعظم فيه ونفخم فيه في طول الفترة السابقة وإحنا بنتكلم دلوقتي، من المهم إن هو يغرسه قدر الإمكان في نفوس أبنائه، يورثه لأبنائه. ونفس الفكرة حتى يعني يكون باب المشاركة مع زوجته لو كان في مساحة لده، يعني مش بالعافية برضه، بعض الزوجات بيكون مش بيحبوا القراءة كلها على بعضها، لا هو بالعافية أنا لازم أتجوز لازم تكون قارئة، مش لازم خالص، بس ممكن إنسان يفتح الباب ويخليها يعني زي أي حد بالتدرج وبالأسهل فالأسهل يعني يلج إلى هذا الباب، وبالتالي يصنع مساحة مشتركة تكون فرصة جيدة للاشتراك في الاهتمامات، ويكون شيء جميل ومثمر ويأثر حتى في الأبناء وهما بيشوفوا الشيء ده. طبعا ممكن جدا، دي من مسؤولية الإنسان أصلا. لكن الإنسان بقى ممكن يعمل إيه بالتصرف ده؟ يأتي بالعكس، يصنع حالة من العداء بين الولد وبين القراءة وبين الكتب وبين طلب العلم. ليه؟ لأن شاف إن الشيء ده اللي خد منه أبوه، ده الشيء اللي ضيعني، ده الشيء اللي حسسني بالذي شعرت به طول ايه طول وانا صغير، فبالتالي بيصنع. ودي من اسباب صناعه الالحاد، من صور صناعه الالحاد ومن صور صناعه كراهيه الدين تجاه مش لازم ابناء الملتزمين اللي هم يعني الملتزمين بلحيه وطلبه علم، لا عادي تجاه حتى اللي بيحبوا الدين في السياق التدين المصري العرفي العام يعني. لانه شايف ان ده شيء مهم عند ابوه، فحاله بصوره انتقاميه معينه اي شيء مرتبط بابوه ده هو عدو، يعني حبيب عدوي عدوي، فهو بقى عنده حاله من العداء بسبب الاشكال التربوي مع اهله، وكل شيء هو قيمه عند اهله، كل شيء هو من قيم اهله ومبادئ اهله يلا معاهم في الناحيه الثانيه. فنفس الفكره واشد ممكن الابن يشوف ان ده الشيء. تعرفين برضه قصص بقى ايه، قصص الزوجات اللي حرقت كتب اسبابهم من السلف، يعني زي ما قيل في كتاب العين الخليل، وحتى بعض المعاصرين لهم قصص شبيهه في ده، يعني هو في الاخر وبعض زوجات السلف يقول هذه الكتب اشد عليه من ثلاث ضرائر ونحو ذلك. بلا شك طبعا، يعني بلا شك ممكن الزوجات تشتكي نحو ذلك، بس لكن لابد يكون في حالة من المراعاة، لابد يكون في حالة من المراعاة على رغم ذلك. وبعض الآثار التي تروى عن بعض العلماء مش شيء مقدس في هذا السياق، مش شيء مقدس يعني، لكن هيبقى الصح صح، فلابد يكون في شيء من الايه، شيء من المراعاة. وده بقى اشد مع الابناء، يعني تخيل دي نظرة الزوجات، ممكن يكون ده اشد واعظم تأثيرا في نفوس الايه، في نفوس الابناء. فالانسان لو يبتغي وجه رب العالمين سبحانه وتعالى وعايز يعمل اللي عليه وعايز يكون وعارف ان هو مسؤول وسيسأل بين يدي الله جل وعلا، هينظر الى ادواره جميعا. انا عندي دور كمتعلم، وعندي دور كأب، وعندي دور كزوج، وعندي دور كأخ، ودور كابن، عندي عده ادوار، وما ينفعش هذه الادوار تضيع وتتحرق وتسقط عشان دور واحد منها، ما ينفعش، ما يصحش كده. الانسان محتاج ان هو يعيد النظر مره اخرى. ما ننكرش طبعا ان الانسان المجد في طلب العلم او مجد في المعرفه او مجد في شيء ما هيحصل حاله من التحجيم في الاشياء الاخرى، بس في النهايه في نوع من التحجيم ونوع من التوازن بيحاول يصنعه الانسان، مش ان الانسان يدمر بقى هذه الامور بالكليه وينصرف عنها بالكليه ويضيعها تماما. او ممكن يكون انسان مش اجتماعي، هو قاعد في البيت عند عبد الله بن مبارك، قاعد في مكتبته بالساعات، كلنا كده، لكن في النهاية على الأقل في كده مساحات مقدسة في الجوانب الأخرى ما ينفعش إنها يمس بها، ما ينفعش، ليس وراء ذلك شيء. يعني أنت خلاص أنت جبت آخرك في التغول في هذه المساحات، ما ينفعش تتغول فيها أكتر من كده. فالإنسان يعرف الخط الأحمر ويقف عنده ما يضيعوش، عشان الموضوع ما ينقلبش. دي قضية هامة جدا، أسف إن أنا أطلت فيها، حقيقة كان في أمور كثيرة جدا كنت حابب إن أنا أتكلم عنها، لكن الوقت، يعني الوقت اخذنا تماما يعني. كنت بقول لكم المره اللي فاتت احنا عايزين المره الجايه تبقى نص ساعه، ساعه الا ربع، اظن المره دي بقت اطول من المره اللي فاتت، لكن يعني الامر يعني مجرد اسمار يعني. وانا اسف ان انا اطلت على الاخوه وسهرتكم، وان شاء الله يعني ايه يكون الكلام ده نافع للاخوه اللي لسه هتنزل المعرض او اللي بيحطوا خطه شراء حاليا او خطه قراءه ونحو ذلك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا، انه بكل جبين كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. واعتذر مره اخرى لاطال عليكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.